تفسير الآية 47 من سورة هود، يقول تعالى: قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. أي بعد هذا الوعظ الحسن تنبه نوح صلى الله عليه وسلم ومن بعده كل مسلم إلى ما أرشده إليه الله تعالى، فسارع بطلب المغفرة والرحمة منه سبحانه. قال: يا رب إني ألجأ إليك وأعتصم بك وأحتمي وأتحصن بك أن أسألك بعد الآن ما ليس لي به علم، وأكون من الجاهلين الذين يقولون أو يفعلون ما لا ينبغي قوله أو فعله. وإن لم تغفر لي وترحمني، أي تسامحني على ما أكون قد قصرت فيه بغير قصد بسبب عدم علمي، وتركت الأفضل والأكمل بسؤالي هذا الذي قد سألته عما ليس لي به علم، فلا تعاقبني عليه وتمحوه كأن لم يكن، وتمحو عني آثاره المتعسة في الدارين، وتدخلني في رحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، والتي وعدت بها المؤمنين في الدنيا، حيث كل خير وسعادة ورضا ورعاية وأمن ورزق ونصر وتوفيق وعون، ثم في الآخرة حيث أعلى درجات الجنات، فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. إن لم تفعل ذلك يا رب، أكن حتما من الخاسرين في الدارين خسرانا حقيقيا ليس بعده خسارة أشد منه، حيث أفقد كل هذا وأتعس فيهما.